يعني الوصية خاضعة للسلف، لكن من العلم يقول أن هذه منطبقة على مسألة الوصية وإدخالها يعني في البضاء في فصلها. لا، أنه ذكرها رحمه الله من باب الاستطراد، من باب الاستطراد بأن من أنه إيش أن هذا كذلك يحصل فيه التدبير، أن هذا يحصل فيه التدبير، سواء كانت التدبير عن وصية أو ليست عن وصية. وهو في جملة يعني أصل التدبير كله يدخل من في الوصايا، لأنه يكون إيش بعد الوفاة. ولكن الوصية أوسع، لأن الوصية ممكن إيش يوصي في حال حياته، يوصي في حال حياته يعني إيش أن يكون لزيد وهو حي جزء من المال، تكون هذه وصية. لكن غلب بعض أهل العلم أن الوصية تكون بعد الوفاة. طيب، في شيء يتعلق في أمس؟ تفضل. يمكن أن تبسط حلوه، ما سمعت أنك قلت الكافر لو كان عنده عبيد. أيوة. واعتق يكون ولاء له أو تقول يكون ولاء من الكافر. أي نعم. وكأنك ذكرت أنه يرث. أيوة. وكيف الكافر المسلم؟ يرث بالولاء، يرث لأن الولاء لحمة قوية. يرث المسلم. المسلم يرث الكافر. وحتى الكافر يرث المسلم. إيه. وهذا ما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية. فقط في الولاء. دون غيره. دون غيره ما يرث. لكن في الولاء يرث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام أم الولد. أحكام جمع حكم، وهذا يتكلم على أم الولد. من هي أم الولد؟ عرفها رحمه الله بقوله: وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية، يعني ما فيه صورة إيش آدمي ولو خفية، يعني إيش ما فيها التفاصيل اليد وغيره، لكن في الجملة يحمل معنى الصورة. ومفاد هذا التعريف إخراج ما ضده، يعني لو أنها ولدت من غير المالك ما تكون أم ولد، كان تكون مثلا ولدت من زوج، هي أمة تزوجها رجل آخر، ما تكون أم ولد. كذلك لو ولدت نطفة أو علقة سقط ما تكون أم ولد. قال: وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها، يعني بمجرد موت السيد تعتق. هل مفهومه أنه لا تعتق في حياته؟ نقول لا، ممكن أن تعتق في حياته، يمن عليها في حياته وتعتق، لكن إذا لم يعتقها في حياته فإن بمجرد الموت السيد تعتق. قال: وإن لم يملك غيرها، إشارة إلى إيش؟ إلى أن هذا لا يدخل فيه التثليث للمال، يعني بمعنى أن إيش ننظر هل هي ثلث المال أو أكثر، إذا كانت أكثر لا نقول تعتق كلها ولو لم يملك غيرها، لأن هذه ليست وصية، وسبب عتقها هذا الولد. قال: ومن ملك حاملا، اشتراها، اشترى أمه وهي حامل. قال: فوطئها، يعني في حملها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه، لكن الأمة يجوز له أن يبيعها، الأمة التي اشتراها وهي حامل يجوز له بيعها، لكن الولد لا يجوز له بيعه ويجب عليه عتقه. قالوا: لأنه ربما يكون إيش لحق هذا الولد من ماء هذا الرجل، فلوجود هذه الشبهة منعوا إيش منعوا بيعه وألزموه بعتقه. ومن قال لأمته: أنت أم ولدي، أو يدك أم ولدي، صارت أم ولد، لماذا؟ قالوا لأن هذا نوع إقرار. وكذا لو قال لابنها أنت ابني هذا إقرار، أو يدك ابني، يعني يدك تشبه يد ابني. قال ويثبت النسب، يعني يثبت بما سبق من الأقوال نسب هذا الولد. فإن مات ولم يبين هل حملت أو لم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره، لم تصر أم ولد إلا بقرينة. فإن مات يعني السيد ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره، عندكم فإن مات إيش؟ ولم يبين. يبين عندك تشديد؟ نعم. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره، لم تصر أم ولد إلا بقرينة. يعني مات السيد ولم يتبين هل الحمل كان في ملك السيد أو كان إيش في ملك غير السيد، يقولون في هذا لا تصير أم ولد إلا بقرينة. بقرينة كان يكون إيش قد وطئها قبل 6 أشهر، لأنه يمكن يكون حمل. لكن مثلا ملكها بعد 3 شهور مات وفيها حمل، لا يقضى عليه إيش بأن يكون ولدا له. قال ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، يعني إذا ثبتت أن إذا ثبت لها حكم أم الولد خلاص تكون أم ولد تعتق بموته. ولا يبطله يعني الإيلاد ولو قتلت السيد، بخلاف الإرث. الإرث إذا قتلت أو التدبير إذا قتل ما يكون إيش ما يكون له ما رتب على وفاته. لكن ليس معنى هذا أنه يترك يعني هدر، لا، مسألة القصاص وغيره هذا أمر آخر. لكن إيش هذا الحكم لا يغيره قتل الأمة أو أم الولد سيدها. قال وولدها الحادث بعد إيلادها كهية، وولدها الحادث بعد إيلادها كهية يعني في الحكم. ومعلوم أن الولد يتبع إيش أمه عليكم السلام في الرق والحرية. فمثلا ولدت من السيد أو أنتجت ما فيه إيش صورة الإنسان، بعد ذلك استبرأها السيد وزوجها الرقيق آخر، أنتجت أو تزوجها إنسان آخر أنتجت إيش أولاد. الأولاد هؤلاء يكونون إيش يكون أحرار. قال وولدها الحادث بعد إيلادها يعني بعد ما صارت أم كهية، لكن لا يعتق بإعتاقها أو موت سيد أو موتها قبل السيد، لكن لا يعتق بإعتاقها. وهذه هو المشهور من المذهب، لا يعتق بإعتاقها، يعني لو أنه تزوجت رجل آخر وأنتجت ولد، فلو قبل وفاة السيد قال السيد للأمة أنت حرة، يقول لا يكون الولد إيش حر، إنما يبقى رقيق حتى وفاة السيد. هذا معنى قوله لكن لا يعتق بإعتاقها أو بموتها قبل السيد، يعني لو أن بعد ما ولدت هذا الولد ماتت يبقى على رقة حتى يموت السيد فيصبح إيش حرا. قال بل بموته، والضمير عائد إلى إيش السيد. قال وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله إن كان، يعني الضمير عائد إلى يشمل السيد، وإلا فعلى وارثه. وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها، لزم السيد فداءها بالأقل من الأرش أو قيمتها أو قيمتها أو قيمتها يوم الفداء. كلما جنت يجب على السيد أنه يفاديها، إما بالأقل، إما الأرش أرش الجناية أو القيمة. صورة ذلك رجل عنده أم ولد، أنتج منها ولد، صارت إيش؟ أم ولد، جنت جناية، جاءت وكسرت سن أمة أخرى وكسرت يدها، صار عليها إيش؟ جناية، يمكن يصير على جناية، يمكن جنايتين، يمكن ثلاث، المهم عليها جنايات. نقول للسيد يلزمك أن تفك عنها، تفاديها. وش يفاديها فيه؟ نقول بأحد أمرين، بالأقل من أحد أمرين، إما بأرش الجناية أو بالقيمة. مثلا قالوا والله أرش الجناية بما أنها ضربت أمة مثلها يعني 5 من الإبل، وقيمتها 10 من الإبل، نقول يدفع 5 من الإبل بالأقل. مثلا جنت جناية اقتلت، قالوا والله هذه الأمة قيمتها في القتل 20 من الإبل وهي قيمتها 10 من الإبل، نقول ما لكم إلا يا أولياء الدم ما لكم إلا الأقل 10 من الإبل. واضح الصورة يا أخوان؟ واضح السبب. يقول لماذا كيف تقتل تجني جناية عالية؟ نقول لأنها هي أصلا لو بيعت ما تطلع إلا القيمة هذه. واضح؟ هذا معنى قوله وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداءها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء. وإن اجتمعت أروش، أروش يعني أروش الجنايات، قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها. لكن لو أنها إيش؟ جنت جناية فاداها، بعدين جنت جناية لازم يفاديها مرة أخرى. لكن لو جنت جنايات كثيرة في وقت واحد نقول ما لكم إلا الفداء مرة واحدة. صورة ذلك كسرت سن وكسرت اليد وكسرت ساق وكسرت جن هذا أمة آخر وقتلت أمة ثالثة، ثلاث جنايات أحدثتهن في واحدة قبل أن يفادي، نقول إيش؟ ما لكم إلا الأقل من هذه الأروش أو القيمة. طيب إذا طلعت الأروش هذه أكثر من القيمة نقول نعطيكم القيمة. طيب وش الحل؟ نقول تقاسموها بينكم محاصصة. لكن لو أنها جنت جناية كسرت السن فاداها وانتهت، بعد ذلك كسرت يد نقول يجب عليها أن يفاديها، بعد ذلك قتلت نقول. فإذا لم يفادي تجمع كلها مرة واحدة، وإذا فاد الله يعينه كل شوي يدفع. ها؟ لا رمضان إذا كانت كل يوم. إيه. قولي يوم الفداء. يوم الفداء يوم الفداء يمكن الآن يمكن تساوي كم؟ يعني مثلا يوم الجناية كان السوق كاسد ما تسوى له يمكن 10 من البذ، لكن لما تقرر رفعت للحاكم للقاضي وقضى بعد مدة وجاب الشهود وقاموا يداعون فيها ارتفع السوق قامت تساوي 15 من البذ، يقول يفاديها بالقيمة. هذا قيد. اي نعم. قال لأنه يقول لك قيمتها يوم الفداء احترازا من إيش؟ من قيمتها يوم الجناية. ممكن يوم الجناية السوف كاسد. قال ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، ويتحاصون بقدر حقوقهم. وإن أسلمت أم ولد الكافر منع من غشيانها. رجل كافر تحت حكم المسلمين عنده أمة وطئها وأنتجت صارت أم ولد، ثم بعد ذلك أسلمت، نقول لهذا الكافر لا تتغشاه، لا تغشاه، يعني لا تجامع، لا تطأ حتى يسلم أو يعتق. قال وإن أسلمت أم ولد الكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، فإن أسلم حلت له، وإن مات كافرا اعتقت. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح. النكاح لغة الاجتماع، ومنه قول الشاعر أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان. وأما في الاصطلاح فالنكاح قالوا هو اجتماع بين ذكر وأنثى على صفة مخصوصة. والنكاح يقول مما تجري فيه عليه الأحكام الخمسة، ولذلك قال يسن، صدرها بهذا الحكم، لذي شهوة لا يخاف الزنا، والزنا هو العنت المعني في الآية. قال ويجب على من يخافه، يعني يخاف الوقوع بالزنا، ويباح لمن لا شهوة له. طيب يباح واحد ما له شهوة، نقول يباح لأن من سنن المرسلين، الزواج من سنن المرسلين. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. ويحرم بدار الحرب، لأن إذا كان هو مقيم في دار حرب للمسلمين يقول يحرم، لأن إيش؟ لأنه يخشى من وقوع أولاده في الأسر عند الكفار. طيب باقي حكم يكره. قالوا ويكره بدار حرب لضرورة. قال ويسن نكاح ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية. يقول يسن نكاح ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الولود تزوجوا الولود، البكر هلا بكرا، الحسيبة لأن ذات الحسب هي محط أنظار الناس. قال الأجنبية يعني كلما كانت بعيدة منك فهو أفضل. قالوا لأن ولد الأجنبية يكون أنجب، يعني من النجابة، وهذا من واقع التجربة، وإلا لا يعني هذا يعني استحبابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج إيش؟ علي بن أبي طالب. أنجب يعني من النجاب، من النجابة، يعني أنه يكون يعني نجيب ذكي. لكن الأجنبية لا شك أنه إذا بينكح أجنبية عنه، لا لا الأجنبية مو بالقصد أنها يعني مما يحل له النكاح، لا الأجنبية البعيدة منه قرابة، يعني ما في بينهم نسب، يعني ما تكون إيش ابنة عمه من عصوبته. قال ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. يعني حتى في الخطبة، نقول حتى في الخطبة لا تنظر إلا ما هو أدعى لنكاح المرأة. قال والنظر ثمانية أقسام. ترى هذا من فائدة إيش قراءة كتب الفقه. لو عندك بحث في أحكام النظر ما أنت وين دورة؟ اللي ما بقى له كتب الفقه ما يدري وين أحكام النظر في كتاب النكاح. قال الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة. يعني حكم نظر الرجل البالغ الرجل البالغ لمن؟ للمرأة الحرة البالغة وهي أجنبية ولم يكن ثم حاجة. قال فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. وهذا يظهر لنا إيش حكم الوجه للمرأة عند الحنابلة أنه عورة ولذلك ما استثنى. قال الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. وهذا يظهر لنا أن إيش سر جمال المرأة هو في وجهها. والقبح إذا أطلق على المرأة إنما يكون مصروفا إيش للوجه، والجمال إذا أطلق فإنما يكون مصروفا للوجه. وأما إذا كان القبح في غير الوجه فإنه يضاف، يقول يدها قبيحة، جسمها قبيح، شعرها كذا. قال الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للرقبة والوجه واليد والقدم. الخامس نظره لذوات محارمه، ذوات المحارم بنته أخته أمه، يقول أو لبنت تسع يعني لم تبلغ، أو أمة لا يملكها أمة لزيد، أو يملك بعضها. المملوك بعضه ما يجوز وطأه من الإماء. قال أو كان لا شهوة له كرجل شيخ كبير. قال كعنين، العنين قالوا هو من لا يستطيع جماع النساء. وليس العنين من لا شهوة له، ترى هذا خلط. من لا شهوة له ليس عنين، العنين يكون له شهوة لكنه لا يستطيع الجماع. وسمي عنين لأن ذكره يعترض فلا يستطيع إيش الوطأ. يسمونها العامة عندنا إيش يسمونه؟ طربيل. قال أو كبير أو كان مميزا وله شهوة، يعني مميز يعني إيش من بلغ 7 سنين وله شهوة، أو رقيقا غير مبعض ومشترك نظره لسيدته فيجوز للرقبة للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. السادس النظر للمداواة فيجوز إلى نعم فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها مثل الطبيب، ما تكشف أكثر من إيش الموضع الذي يحتاج. السابع نظره لأمته المحرمة، شون أمة المحرمة ها متزوجة عندها أمة لكن مزوجة، خلاص ما يجوز أن ينظر لأنها ذات بعل. قال ولحرة مميزة دون 9 قال ونظره ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظره من دون سبع يعني الصغار، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. قال فصل: ويحرم النظر لشهوة. ويحرم النظر لشهوة، يطلق الإنسان نظره محرم، وصل أي عاقل يدرك خطر النظر، وأي عاقل ما يطلق نظره، لأن أنت إذا أنت أطلقت نظرك ما تزداد إلا حسرة. يعني بعض الناس نسأل الله العافية ينظر للمرأة الأجنبية أو ينظر لمتبرجة، طيب أنت وش تبي تستفيد؟ تبي تشوف شيء ما تستطيعه ولا تستطيع أن تناله، فتزداد حسرة. فالعاقل يقول أنا وش أزيد نفسي حسرة، أعرض عن هذا، أولا أنه طلب لرضا الرب عز وجل، وثانيا أنه يكسبني طاعة وأجر وثواب، وثالثا أنه يكسب قلبي طمأنينة، ورابعا أنه يزيد في فراسة المؤمن. وذلك المؤمن كلما كان بعيدا عن مواطن الريبة وهذا يكسبه فراسة، فيكون كما يقول بعض أهل العلم أن يكون ينظر بنظر الله. قال: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. يعني حتى مما يباح لك النظر فيه، ولمس كنظر وأولى، يعني اللمس مثل حكم النظر بل هو أولى، لأن اللمس أقرب للفتنة. قال: ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة. يعني إذا حصل هذا يحرم، أما إذا ما حصل هذا لا يجوز أنك تسمع صوت المرأة الأجنبية أو قراءتها أو غير ذلك، لكن متى شعر أنه تحرك عند الشيء فهذا يكون محرم عليه. قال: وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. لكن إذا كنا مجموعة نساء يقطعنا الخلوة، أو يدخل أكثر من رجل على امرأة هذا يقطع الخلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحدكم على مغيبة إلا ومعه آخر. قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن إلا التعريض. عندكم بعض النسخ: لا التعرض إلا بخطبة الرجعية، هذا يحرم. وإذا قال الله عز وجل: إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال: وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، لأن هذا إفساد وبث النزاع والخصومة والعداوة بين المسلمين، ويصح العقد. يعني لو أن خطب على خطبة أخيه مع أنه اعتدى وخطأ لكنه ما يبطل العقد. ثم قال: باب ركني النكاح وشروطه. ركني النكاح وشروطه. ركناه النكاح إيش؟ إيجاب، الإيجاب والقبول. قال: مرتبين، بمعنى أن لو كان قبول قبل الإيجاب ما صح، لا بد أن يكون إيجاب وقبول. الإيجاب إيش هو؟ الإيجاب العرض، تقول مثلا لولي المرأة: قل يا ولي المرأة زوجتك يا زيد ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله بمهر وقدر كذا، ثم يقول زيد أجبت أو قبلت، هذا يصح. قال: ويصح النكاح هزلا. وبكل لسان من عاجز عن عربي. وهذا هو الصحيح، لأن العقود مردها إلى النيات وألسن الناس، ما تستطيع أنك تلزم الناس كلهم باللسان العربي. قال لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، يعني من هو ناطق ما يغني الكتابة والإشارة إلا من فقد. قال وشروطه خمسة، يعني شروط النكاح. تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. مثل يقول إيش؟ باسمه فاطمة، أو قبلت نكاح بنتك فاطمة لولد زيد، هذا عين باسمه. أو صفته يقول إيش؟ زوجتك بنتي الكبرى، هذه صفة، أو الصغرى. قال الثاني رضا الزوج مكلف ولو رقيقا. المكلف من هو؟ البالغ العاقل. هذا من باب الاختصار، بعض أهل العلم يذكر التكليف لئلا يطيل فيذكر إيش كلمتين. قال ولو رقيقا، فيجبر الأب للجد غير المكلف، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهذا قول مرجوح لكنه هو المذهب. المذهب للأب أن يجبر غير المكلف من ابن أو بنت، لكن غير الأب لا، حتى الجد حتى الوصيلة. قال فإن لم يكن، لا الوصية صح، فإن لم يكن فوصيه، وصي الأب. فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، يعني الحاكم مقيد الحاجة. قال ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. غير المكلف ما يصح لغير الأب أو وصيه أو الحاكم إذا وجد حاجة أن يزوج غير المكلف. يعني مثلا أب يريد أن يزوج ابنه المجنون، يصح لأنه غير مكلف ويجبره، يجبره. كذلك وصي الأب. الحاكم يقول الحاكم لا ماله إلا إذا وجدت حاجة، يعني مثل هذا مجنون لكن أذى الناس ولا يصلح لها إلا زوجة تمسكه، فهذا لحاجة. قال ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، ويجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني دون 9 سنين ولو كانت ثيب له أن يجبرها، أما البكر يجبرها سواء أقل أو أكثر. قال وبكرا ولو بالغة، يعني على المذهب أن للأب أن يجبر بنته البكر صغيرة أو كبيرة، والصحيح لا، لكن بنته اللي فوق 9 أو تم لها 9 ليس له أن يجبرها. قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. لا من، من هنا اسم موصول، يعني بمعنى التي، لا التي دونها بحال إلا وصي أبيها. وإذن الثيب، كيف الإذن الثيب؟ قال الكلام، تكلم تقول نعم رضيت لأنها خلاص عرفت أمورها. وإذن البكر صمات، هذا من أول، لكن الحين الآن تقول اخطب فلان. قال وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، يقول ترى فلان زيد خطبك وش رايك. قال تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف، وأمته ولو مكلفة، لأن هذا فيه نفعله. قال الثالث الولي، وشرط فيه أي في الولي ذكورية، الولاية ما تكون إلا في الذكور، ما تكون في الإناث، ما تجي أم تقول أنا ولية هذه البنت، لا، الولاية إنما تكون في الرجال. وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة. هذه مشكلة، عدالة، العدالة هي ضد الفسق، والفسق عند أهل العلم كل من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة يعد فاسق. هذا مستمر على هذا، هذا فاسق على المذهب، ما يصح، أو يشرب دخان نسأل الله العافية. لكن أفتى أهل العلم الآن المعاصرين، قالوا لأن هذه المصائب في الحقيقة أنها انتشرت وظهرت، ولو رد هذا يحصل فيه يعني تفكك للأسر. فإذا كان الرجل وإن كان مبتلى بشيء من المعاصي، إذا كان يستطيع معرفة الكفاءة في الزوجية والحرص على موليته، لا بأس أن يتولى الولاية في ذلك. قال ورشد، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. فهذا يدل على إيش؟ على أن الرشد يختلف باختلاف ما يضاف إليه. فالرشد في باب الأموال هو حفظها ومعرفة ما ينميها، والرشد في النكاح معرفة الكفاءة ومصالح النكاح. قال والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا، فابنها وإن نزل. وإن علا يعني الأب، أبي الأب، أبي الأب، والابن وإن نزل الابن، ابن الابن، وهكذا. قال فالأخ الشقيق، وهذا إيش؟ مثل العصبة في باب الفرائض، إلا إيش؟ أن العصبة في باب الفرائض يقدم البنوة على الأبوة، وهنا فقط يقدم إيش؟ الأبوة على البنوة. قال ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، لكن في الحقيقة لو قال كالإرث إلا في البنوة والأبوة كان هذا، لكن الله العالم أنه يقصد الأقرب فالأقرب كالإرث يعني فيما تبقى لا فيما سبق. قال ثم السلطان أو نائبه، لقوله صلى الله عليه وسلم القاضي ولي من لا ولي له. فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه. إذا عدم امرأة مقطوعة من شجرة ما عند أحد، يزوجها كل ذي سلطان في مكانه، حتى إمام المسجد، نقول إمام المسجد ما دام أنه إمام وسلطان هذا المسجد وجو عنده في المسجد له أن يزوجها، تولاها ويزوجها. أو إيش؟ أمير القبيلة أو عمدة الحي له أن يتولاها. لكن مثل ما قلنا إيش؟ إذا عدم ما سبق. قال فإن تعذر وكلت من يزوجها، فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه، أو يجهل مكانه مع قربه بس ما يدرون وينه، يمكن في السطح لكن ما تدري وينه، غائب. قال أو يمنع من بلغت 9 كفءا رضيته، هذا يسقط يأخذ الولي اللي بعده. أبوها حي وجاء رجل كفء دين، رجل صالح مستقيم وعنده وظيفة وكل شيء، وهذا أبوها نسأل الله العافية ما يبي، ما أزعجنا للمطاوعة، ما يبي زوجها، لأخيها أن يزوجها وتسقط ولايته، لأنه إيش وجد ما. أما إذا أبدأ عذر قال له هذا أنا ما أرتضيه، يعني صحيح أنه دين لكن في جانب خلقي ما هو جيد، إذا أبدأ سبب واقتنع منها الحاكم له أنه إيش يقوم. فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه، وله أن يوكل بدون إذنها، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله، غير المجبرة مثل إيش الثيب. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، ويصح توكيل الفاسق في القبول، توكيل الفاسق في القبول لا في التزويج، ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء، ومقيدا كزوج زيدا. ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان. وقول وكيل الزوج، وقول وكيل الزوج قبلت لموكل فلانا أو لفلان، لازم يقول كذا، إذا قال قبلت يصير له وخلي وكيله. يقول واحد من المشايخ راح يشفع لرجل، وقالوا فرحوا، قال بس فلان احنا ظنينا لك انت، قال لا انا ما لي حاجه، تبي تزوجون زوجوا اللي انا جاي له، قال لا والله هذا ما لنا حاجه فيه، لكن كان كنت لك انت ما عندنا مانع، قال خير البر عادي. اخذه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لبيت من الانصار ليزوج جليبيبا، وكان رضي الله عنه دميم الخلقة لا يرتضي أحد، ففرح أهل البيت ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب منهم، فأخبرهم أن الأمر لجليبيب، فقالوا جليبيب ما لنا حاجة فيه، فاعترضت البنت فقالت لا تردوا رسول الله، يعني أرجل جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تردوا، فكان خيرا لها فرضيته وتزوجها وكان خير زوج. لما نادى منادي الجهاد خرج فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثوا فأمر به فبحث عنه، فوجد بين سبعة قتلهم فقتلوا، قتل سبعة رضي الله عنه. قال ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى، وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد، مثل إيش يكون إخوان توأم وكلهم كفاءة وكل شيء. قال إن أذنت لهم، فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره. ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته، أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه، أو وكل الزوج الولي أو عكسه، أو وكلا واحدا ولي الزوجة والزوج، صح أن يتولى طرفي العقد. هذا يسمى إيش؟ تولي طرفي العقد، رجل واحد هو يعقد نفسه، ولي الزوجة وكل زيد، قال زيد أنا وكلتك أنك تزوج بنتي، فيصح يتولى الطرفين له. قال ويكفي زوجت فلانا فلانة، يقول هو لأنه تولي طرفي العقد، أو تزوجتها إن كان هو الزوج. ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، عتقت وصارت زوجة له، إن توفرت شروط النكاح، وهذا يكون عتاقها صداقها. الرابع من الشروط الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سمعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما. هذا هو المشهور من المذهب، ألا يكون إيش الشهادة في فرعي الزوجين ولا أصليهما. يعني مثلا الشاهد ما يصح أن يكون أبو الزوج، ولا ابن الزوج. لماذا؟ قالوا لأن هذا يحصل فيه إيش؟ ممكن محاباة عند الاختلاف في العقد. هذا هو المشهور من المذهب والصحيح إيش؟ صحة ذلك. الخامس من الشروط خلو الزوجين من الموانع. وش الموانع؟ قال بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب. يكون فيه سبب مثل هذا أخته وما يدري، أو في بينهم رضاع، أو سبب من أسباب المانع للتزويج. قال والكفاءة، والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، لكن لمن تزوج بغير كفء يعني كفاءة نسب أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا. وكفاءة النسب ليست شرط، فمن الصحابة من تزوج من هو معروفة، زيد بن حارثة مولى تزوج زينب بن جحش أم المؤمنين في أول زواجه، وهي من أشراف قريش. قال لكن لمن تزوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا، يعني إذا علمت، ما لم ترضى بقول أو فعل، يعني إذا علمت. وكذلك أوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم، فلمن لم يرضى الفسخ ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ. فلو زالت الكفاءة بعد العقد ما عاد لحق أحد يطالب بالفسخ إلا هي. والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. نقف على هذا وصلى الله وسلم. الميسرة يعني القدرة على النفقة، يعني مثلا غني فقير، أي ميسرة الحار، يعني مثلا امرأة غنية ثرية شافت هذا ما شاء الله كاشخ وهذا ما معه شيء، لا أن ترفض النسب السبب. ولي الزوجة من له ولاية عليها، يعني أبوها عمها ابن ايه؟ عم أبوها ابن ايه مثل من جهة الترتيب. لكن خالها يجوز؟ لا، الخال ما له ولاية. السبب المانع يدخل فيها الأمراض. اي نعم اي نعم، يأتينا إن شاء الله. يعني مثل أن تكون يعني رتقا يعني مغلقة أنا يستطيع أن يطأها، أو نسأل الله العافية يكون فيها يعني برص على خلقه، يعني إيه من خلقه إيه سبب له الأمراض ولا أمراض كلها. هذا كانت شروط أيام زمان على هين بدون سبب الناس بالقلب. الله المستعان. المسائل تحرم التلبن بصوت الأجنبي. أيوة. هذه إشارة للمسائل. شوف، لو تأتي إشارة للخلاف وتأتي إشارة للتنوع، لكن هنا مقصود فيها الخلاف. وعدلين ولو. ولو إيش؟ ولو ظاهرا. خلاف. هذا خلاف. بعض الأحيان في مسابقات القرآن الكريم تأتي النساء. إيه؟ تقرأ اللجنة تكون رئيس رجال. فمثلا بتقرأ بطريقة أعجبت واحد يقول ما شاء الله كذا، هذا ما يجوز فيه؟ لا لا، إذا كان إذا مثلا يعني إذا مقصوده أنه يعني مخارج الحروف، مخارج الحروف ونداوة الصوت ما في بأس، لكن ما يكون يعني أن التلذذ يتلذذ في هذا الصوت، يعني تلذذ شهوة. أما تلذذ سماع هذا ما في شيء، الرجل يتلذذ حتى بصوت الرجل الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم تلذذ لصوت أبي موسى الأشعري، وكانت الجبال تتلذذ بتسبيح داود، يا جبال أوبي معه والطير. كان إذا سبح الله عز وجل من حسن صوته تدوي الجبال معه والطير كلها.